أهواء وأعراف وتقاليد وأراجيف وزبالات تأتينا من المشرق والمغرب ونعكف عليها ونعرض عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وهذا أعظم اختلال حصل في حياة الأمة الإسلامية، أنها جعلت مصادر بشرية تزاحم كتاب رب البرية سبحانه وتعالى. ولعله في أذهاننا من المصادر التي نستقي منها منهج حياتنا وكيفية العمل في حياتنا ما يزيد على 1000 منهج مع كلام الله ومع كتابه. خلطنا بهذا المنهج وبهذا الينبوع الصافي مناهج أخرى وينابيع آثنة منتنة، فتكدر الأمر وتغير. ثبت في معجم الطبراني الكبير ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة، وفي رواية: إن من اقتراب الساعة أن يرفع الأشرار وأن يوضع الأخيار وأن يفتح القول وأن يخزن العمل وأن يقرأ في القوم بالمثنات ليس فيهم من ينكرها أو يغيرها. قالوا: وما المثنات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كتب غير كتاب الله يقرأ في القوم بالمثنات بغير كتب الله، فلا يغير ذلك ولا تتمعر الوجوه ولا يثأر الناس لربهم سبحانه وتعالى. وإذا لم يثأروا لله فالله لا يثأر لهم، والجزاء من جنس العمل، وعندما يعتدى عليهم يتركهم الله لنفسه. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. أن يقرأ في القوم بالمثنى ليس فيهم من ينكرها أو يغيرها. كتب الفلسفة، كتب علم الكلام، كتب علم النفس تدخل على الناس في هذا الوقت البلايا والنقص، والنقص تحت ستار علم النفس، تحت ستار علم الفلسفة، تحت ستار علم الكلام. كتب الفن تدخل على الناس الفتن التي لا تخطر ببال أحد تحت عناوين الفن. ورأيت من أيام كتابا، هذا الكتاب في الفن لو جرد ما فيه من كفر فالباقي هذيان لا يرتفع حاله عن وقيمته عن هذيان المجانين. الكتاب اسمه الموجز في تاريخ الفن، الموجز في تاريخ الفن، مؤلفه وكيل وزارة في التربية والتعليم في بعض البلاد. وهذا الكتاب في نهايته ما يزيد على 40 صفحة باسم الفن، صور نساء وبعضها عاريات علم رب الأرض والسماء، لا يوجد على جسمهن خرقة ولا ما يستر العورة المغلظة. والكتاب يقرر في الكلية المتوسطة في أبها. الموجز في تاريخ الفن العام. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ندخل الفتن، ندخل الفتن على أولادنا وعلى نشئنا تحت اسم الفن، تحت اسم الفن. فتن، فتن تتلاحق هنا وهناك تحت اسم الأدب والشعر والأدب في هذا الوقت. ندخل الكذب ونحارب الرب سبحانه وتعالى تحت اسم الأدب. هذا الشاعر الملحد الزنديق المعتد الخارج عن دين الله، معروف الرصافي، الشاعر العراقي الذي ذهب إلى سخط الله ولعنته سنة 1364 لا يخلو كتاب من كتب المحفوظات والقصائد من قصيدة لهذا الملحد اللعين تحت اسم الأدب ندخل الكذب ونحارب الله جل وعلا. اسمعوا إلى تشريع جديد يقوله هذا العاتي المريد، يقول: لم أر في الناس ذا مظلمة أحق بالرحمة من مسلمة، منقوصة حتى بميراثها، محجوبة حتى عن المكرمة. يقول: أعظم الناس وأعظم المخلوقات ظلما في هذه الحياة المرأة المسلمة. لما يا عدو الله؟ يقول: لأمرين، نقصت حقوقها حتى جعلنا ميراثها نصف الذكر، ثم حجبناها فما جعلناها تخالط الناس. إذا حجبنا نساءنا عن اعتدائك يا عاتي ويا مفسد، فهل اتصالك بهن عن طريق الحرام مكرمة؟ منقوصة حتى بميراثها، محجوبة حتى عن المكرمة. ثم اخترع لنا شرعا جديدا للحجاب، هذا الشاعر الذي حجب الله قلبه عن فهم شريعته. يقول هذا الشاعر: شرف المليحة أن تكون أديبة، وحجابها في الناس أن تتهذب. الحجاب في المرأة أن تكون مهذبة، والشرف أن تكون أديبة، كحال هذا تنظم القصائد والشعر. والوجه إن كان الحياء نقابه، أغنى فتاة الحي أن تتنقب. سبحان ربي العظيم، ما رأيت خبيثا يزين خبثه بألفاظ معسولة كهذا الشاعر الملحد. والوجه إن كان الجمال حياءه، أغنى فتاة الحي أن تتحجب. أي إذا كان في الوجه حياء لا داعي للحجاب. سبحان ربي العظيم، يجعل قلة الحياء حياء. وهل تتحجب المرأة إلا من حيائها؟ فيقول: إذا كان في وجهك حياء لا داعي للحجاب، لا داعي للحجاب. إخوتي الكرام، وحال هذا اللعين يذكرنا بحادثة جرت في إحدى الجامعات في بعض البلدان التي حصل فيها اختلاط، وكما قلت شهوات وشبهات. كانت المدرسة تلقي المحاضرة في كلية مختلطة، وهذه المدرسة متهتكة، أفخاذها تظهر لا الركب فقط. فقام بعض الشباب في وسط المحاضرة فأضجعها وركبها في وسط المحاضرة، وهي تستحق هذا. والأمة عندما سقطت من عين الله يحصل فيها هذا، وهذا طبيعي. ليس الشاهد هنا إخوتي الكرام قصة حدثت في الجامعات، فلما عمل التحقيق مع الشفافة هذا اللعوف الرصاص وغيره، شرف المليحة أن تكون أديبة، أن تزني بلطف مع من هو أيضا أديب على شكلتها كالإباحي معروف الرصاص وغيره. وحجابها في الناس أن تتهذب، تكون مهذبة فقط، مهندسة مهندمة. والوجه إن كان الحياء نقابه، أغنى فتاة الحي أن تتحجب. هذه الزبالات وهذه القاذورات ملئت بها سائر الجهات في هذا الوقت، قرئ بالمثنات في القوم، وليس فيهم من ينكر أو يغير. وكنت وقفت من سنتين على كتاب خسيس خبيث في علم النفس، وكتبت إلى المسؤولين وصدر الكتاب والحمد لله. الكتاب للشقي الخبيث عبد العزيز القوصي، كان مستشارا فنيا أيضا في وزارة المعارف ببعض البلاد، والكتاب كان مقررا على أخواتنا البنات في كليات البنات. أقول في هذا الكتاب: يجب الخلط بين الذكور والإناث حتى في السكن الداخلي. ليس في الكليات فقط، حتى في مكان النوم، فنجعل في الحجرة ذكرا وأنثى، طالبا وطالبة، إنما نختار المشرفين متزوجين بينهم وبين زوجاتهم حياة سعيدة ومفاهمة. سبحان ربي العظيم. أصبح الكفر البواح يقرر مع كتاب الله جل وعلا، يقرأ في القوم بالمثنات، ليس فيهم من ينكرها أو يغيرها. الغناء والموسيقى والبلاء هنا وهناك تصد الناس عن كتاب الله جل وعلا. كيف سيحصل لكتاب الله أثر؟ اسمعوا كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله، يقول: خرجت من بغداد وخلفت فيها شيئا وراء أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن كتاب الله جل وعلا. ما التغبير يا إمام؟ آلة يغبرون بها كالعود وكالكمان وكالصنج، يضربون بها عندما يغنون لتحدث في النفوس لذة مطربة. يقول: أحدث هذه الآلة الزنادقة لما؟ ليكدروا على الناس ذلك النبع الصافي، ليقرأ في القوم بالمثنات، ليصدوا الناس عن هدى الله سبحانه وتعالى. يصدون به الناس عن كتاب الله سبحانه وتعالى. إخوتي الكرام، المثنات قرأت هنا وهناك، وصار حال المسلمين في الذل والوضاع يندله الجبين. عندما يعتدى علينا لا نلجأ إلى ربنا في هذا الحين، إنما نلجأ إلى هيئة الأمم المتحدة، إلى هيئة الأمم الملحدة، هيئة الأمم المتحدة. هيئة الأمم ستنصفك أيها المسلم، هيئة الأمم ستعطيك حقك أيها المسلم، وما أسست تلك الهيئة إلا للقضاء على الإسلام. سبحان ربي الرحمن. ما عندنا إله نلجأ إليه، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، لكننا لما انسلخنا عن الإيمان انسلخنا عن مولانا، وبدأنا نلجأ إلى الولايات المتحدة لتعطينا حقوقنا ولنقدم لها شكاية ولنطالب بعد ذلك بتنفيذ قراراتها. هيئة الأمم الملحدة. سبحان ربي العظيم. متى كان يخطر ببال المسلمين أن يزاحم كتاب الله؟ قد أفسدوا في الأرض باسم صلاحها إذ بدلوا أحكامه بنظام. إخوتي الكرام، احرصوا على هذا النبع، دوروا حول كتاب الله جل وعلا في نهاركم وفي يومكم وفي ليلكم، وأنشئوا على هذا أولادكم، فعسى الله جل وعلا أن يلطف بنا وأن يفرج كروبنا كما لطف بمن سبقنا وكما فرج كروبهم، إنه على كل شيء قدير. الأمر الثاني إخوتي الكرام الذي تحقق به استجابة سلفنا لربهم على وجه التمام، الصحابة والسلف الصالح عندما كانوا يقبلون على كتاب الله يقبلون عليه بقصد العمل به ليعمل به. فهذه رسائل جاءتهم من الله، حفظوها ووعوها ثم عملوا بها. فإذا لم يعمل الإنسان بهذا النور لن يحصل له أثر هذا القرآن. يقول الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي أقبل عليه واستقى منه وعمل به فلا يضل في الدنيا، هو على هداية وعلى استقامة وعلى نور الله، ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فالجزاء من جنس العمل، ففي هذه الحياة الدنيا ضلال، فإن له معيشة ضنكا، بلاء، كرب، هموم وأحزان. والأمر كما قلت لو اقتصر على خسارة الدنيا لكان يسيرا. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فعندما نقبل على كتاب الله جل وعلا ينبغي أن يكون غرضنا من الإقبال العمل بكلام الله جل وعلا. فبذلك وصف الله جل وعلا عباده الذين يعلمون، فمن علم ولم يعمل فليس بعالم. يقول الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذن هذا ووصف الذين يعلمون: قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقد نعت الله جل وعلا عباده العلماء بالخشية، فقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ونعتهم أيضا بالخشية والخوف والبكاء، فقال جل وعلا: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. هذا وصف العلماء، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عندما يقبلون على ذلك النبع ويجعلونه المصدر الوحيد لحياتهم يعملون به. ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا الذين أقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يعرفوا معانيها ويعملوا بما فيها، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. فلا بد من العمل بكتاب الله جل وعلا. والله جل وعلا أخبر أن الإيمان لا يتحقق بدون العمل بهذا القرآن. يقول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأخبرنا أن شأن المنافقين يقولون ويدعون الإيمان لكنهم لا يعملون، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يرحكم من العلم بالقرآن العمل به. لنرى إخوة الكرام بعض نماذج من عملهم بهذا الكتاب الكريم، بكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. لما حرم الله الخمر في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينا أنا قائم على القوم أسقي أبا طلحة أي الخمر وفلان